السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كل عام أنتم بخير، فنحن بعد أيام قليلة بإذن الله سبحانه وتعالى سندخل في عيد الأضحى المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على المسلمين أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي هذا العيد وفيه نصر كبير للمسلمين، لأهل السنة والجماعة، لأهل الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يعني في هذه الآونة، في هذه الأيام، وقد يكون من قبلها، من يريد أن يشتري الأضحية لكي يضحي. فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الأضحية. الأضحية سنتكلم عنها في العناصر التالية: أولا، تعريف الأضحية، ثانيا حكم الأضحية، ثالثا قصة الأضحية والفوائد منها. أنا مش هحكي القصة وخلاص، يعني أنتوا كلكم عارفينها أكتر مني. رابعا وأخيرا، أحكام وشروط الأضحية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يستخرج مني ما ينفعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. نبدأ بأولا أيها الأحبة الكرام، الأضحية. ما هو تعريف الأضحية أيها الأحبة الكرام؟ يعني إيه الأضحية؟ الأضحية، خلي بالك معايا وركز معايا في الكلام ده عشان تبقى فاهم إحنا بنتكلم عن إيه. الأضحية هي إيه بقى؟ الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام. وركز في الكلام ده كويس، ركز في كلمة بهيمة الأنعام. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. خلي بالك معايا، الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام العيد بسبب عيد الأضحى تقربا لله عز وجل. ده تعريف الأضحية أيها الأحبة الكرام. ومن تعريف الأضحية أيها الأحبة الكرام يتبين لنا أن الأضحية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام. أنا قلت إيه؟ الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام. طب إيه هي بهيمة الأنعام اللي ربنا أحلها لنا؟ هي الإبل والبقر والغنم. والغنم فيه معز وفيه إيه؟ وفيه ضأن. خلاص كده؟ طيب، يبقى الإبل والبقر والغنم خلاص هم دول بهيمة الأنعام اللي ربنا أحلهم إيه لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الأضحية، أو هذه هي الأشياء التي تجوز فيها الأضحية، اللي هي بهيمة الأنعام، اللي هي الإبل والبقر والإيه والغنم أيها الأحبة الكرام. طيب، هذه العبادة من العبادات المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر فسرت على أن الصلاة صلاة عيد الأضحى، والنحر هو الذبح، والذبح يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، آخر أيام العشر التي لها فضائل عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الدليل الأول على عبادة الأضحية: فصل لربك وانحر. الدليل الثاني: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك المقصود بها الذبح أيها الأحبة الكرام. يبقى إذن هذه الأضحية لها دلائل من القرآن زي ما احنا بنقرأ وبنشوفه. طيب، إيه كمان؟ قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا. منسكا يعني الذبح بقى والشعائر يعني. هذه الآية تدل على أن الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى دي الدلائل على عبادة الأضحية من القرآن. طب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى معايا، في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، روى البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، خلي بالك معايا، خلي بالك بقى وركز في الحديث ده قوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. خلي بالك، يبقى من ذبح قبل الصلاة ها فليس من النسك في شيء، ده لحم قدمه لأهله. يبقى الذبح، الحديث ده كمان بيحدد لنا موعد الأضحية، وزي ما هنبينها في الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى موعدها متى؟ موعدها بعد العيد. يعني اللي مشتري أضحية في الوقت ده، احنا النهاردة كام؟ النهاردة واحد ذي الحجة ودخلين على اتنين اهو، واحد يروح يذبح الأضحية دلوقتي، لا ما تبقاش أضحية، ده لحم صدقة. إنما الأضحية تذبح بعد الصلاة، بعد صلاة العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. والأدلة على عبادة الأضحية من القرآن والسنة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا حكم الأضحية، احنا تكلمنا عن أولا تعريف الأضحية، ها ثانيا بقى حكم الأضحية. حكم الأضحية يعني ايه حضرتك؟ احنا عندنا في الفقه في الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب يعني الفرض، والمستحب يعني السنة، خلاص، وعندنا المباح يعني اللي انت لو عملته مش عليك اجر، مالكش اجر ولو تركته مالكش وزر، وعندنا المكروه وعندنا الحرام، خلاص كده، دي الاحكام التكليفيه الخمسه. طيب حكم بقى حكم الاضحيه، ها هل هي واجب، هل هي مستحبه يعني سنه، ولا هل هي مباح، ولا هل هي مكروه ولا حرام؟ يعني سبحان الله العظيم، قرأت كلاما كثيرا للعلماء أيها الأحبة الكرام، قرأت كلاما كثيرا، العلماء كان في بينهم خلاف كبير، هل هي واجب الأضحية دي، واجبة ولا مستحبة يعني، ولا سنة مؤكدة؟ فريق كبير من العلماء قال إنها واجبة سبحان الله العظيم، ولهم أدلتهم، والجمهور والراجح بإذن الله أنها سنة مؤكدة، مستحبة يعني سنة مؤكدة. إذن الأضحية حكمها إيه؟ حكمها سنة مؤكدة. طيب يعني سبحان الله، أقوى دليل للفريق الكبير الجمهور الذي يقول أن الأضحية سنة مؤكدة إيه هو الدليل؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا من الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسكن عن شعره وعن أظفاره. طيب هنا العلماء اللي بيقولوا الأضحية سنة مؤكدة بيقولوا إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أن يضحي، والوجوب ما الإرادة ملهاش دخل فيه، الواجب ده فرض لازم تنفذه، فاعله يثاب وتاركه يعاقب، مش كده ولا إيه؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، أراد يبقى هنا إيه؟ دخلت في أنها إيه؟ مستحبة يعني سنة مؤكدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ده أقوى دليل أن الجمهور يقول أن حكم الأضحية إيه؟ سنة مؤكدة. طيب يبقى احنا تكلمنا عن أولا حكم الأضحية، ثانيا قلنا أولا تعريف الأضحية، ها ثانيا حكم الايه الاضحيه، وقلنا ان الاضحيه حكمها ايه سنه مؤكده. سنه مؤكده لمين؟ سنه مؤكده لمين؟ لكل المسلمين؟ لا، للقادرين، للذين يمتلكون ثمن الاضحيه، للذين يمتلكون ايه ثمن الاضحيه، خلاص كده. طيب اما الفقير فليس عليه ان يضحي ان شاء الله سبحانه وتعالى، بل ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بكبشين املحين اقرنين وذبحهما، وقال الاول عن أمتي والثاني عني وعن أهل بيتي، سبحان الله العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ما يجيش بقى واحد يكون قادر يقول خلاص بقى النبي ضحى عني وأننا خلاص بقى كده ما أضحيش، لا، يجب أن تضحي، لأن الأضحية الهدف منها التوسيع على الفقراء والمساكين من المسلمين، والهدف الأكبر منها إحياء شعيرة من شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت حينما تضحي تحقق التقوى، إراقة الدماء أنك تحقق التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى، إراقة دماء الذبح طبعا. خلاص كده. طيب، يبقى إذن حكمها سنة مؤكدة للقادرين على أن يذبحوا، على أن يمتلكوا ثمن الأضحية. ثالثا بقى قصة الأضحية والفوائد منها. طبعا أنا إن شاء الله هقول الفوائد باختصار شديد. طب أنت يا عم هشام، أنت ماشي كويس، ليه هتقول لنا قصة الأضحية؟ ما احنا كلنا عارفينها. أولا للتذكرة، ثانيا علشان أبين لك أن الأضحية شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ثالثا لأن القصة دي فيها فوائد إيمانية لازم أن احنا نتعلمها. احنا النهاردة مش جايين ناخد محاضرة فقهية ولا محاضرة في الذبح وخلاص، لا. أنا يا جماعة، أنا هدفي ومنهجي وأسلوبي في الدعوة أن أنا لو بشرح لك فقه أو تفسير أو عقيدة أو حديث، لو بشرح لك أي حاجة من دول، أي حاجة بشرحها، أن أنا لازم يعني إن شاء الله أحاول أنا وإنت نخرج من المحاضرة دي بزيادة في الإيمان، بزيادة في الإيمان. إحنا عايزين إيماننا يزيد يا جماعة، سبحان الله العظيم. فإحنا بنقول بقى ثالثا قصة الأضحية وبعض الفوائد القصيرة اليسيرة من هذه القصة أيها الأحبة الكرام. طبعا أنتم عارفين أن هذه القصة يعني بدأت مع من؟ مع رسول الله؟ لا لا لا، من قبل ذلك. بدأت مع إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أبو الأنبياء إبراهيم. إبراهيم كان لا ينجب، خلي بالك معايا بقى، كان لا ينجب، وفي سنه الكبير رزقه الله بمولود، رزقه بمن؟ بإسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إسماعيل. طيب لما أصبح إسماعيل غلاما يمشي في الأرض ويسعى، خلي بالك معايا بقى، الأب اللي هو سيدنا إبراهيم تعلق قلبه بمن؟ بولده إسماعيل. طيب هنا إن الله يغار على قلب العبد. خلي بالك، ربنا مش عايز معاه شريك في قلبك، الله يريد أن تحبه وأن قلبك كله يكون لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى الآية هنا أكدت أن الناس دولت بيحبوا ربنا، بس بيتخذوا معاه أنداد، أمثال، يعني يحب ربنا 50% وابنه 50%، ربنا 50% وزوجته 50%، لكن لا، ربك لا يريد منا ذلك. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. خلي بالك بقى معايا، فلما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، الله يحب إبراهيم وهو الخليل، سبحان الله العظيم. فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبتليه في ولده. وهنا بقى القصة، وهنا الفايدة الأولى، خلي بالك معايا، إن أوعى قلبك يتعلق بغير الله، أوعى قلبك يتعلق بابنك أكتر من ربنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سبحان الله العظيم. أوعى قلبك يتعلق بغير الله، أوعى قلبك يحب شيئا أكثر من الله، حتى ولو كانت أشياء حلال، الزوجة، الأبناء، الأموال، الشغل، مش عارف إيه، أوعى تحب ده أكثر من من الله سبحانه وتعالى. الفايدة الثانية أن الله يبتلي حتى من يحب. يعني اوعى تظن ان المبتلى الله يغضب عليه ويكرهه، مش شرط. ولو كان الامر كذلك لكان يعني الله ربنا سبحانه وتعالى ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيبه، وابتلى الانبياء، ابتلى ابراهيم في ولده، وابتلاه في ابيه آذر لما ابوه كان هو صانع الاصنام، ابتلاه في ابيه وفي ولده، وابتلاه في زوجته وولده لما تركها هي ورضيع اسماعيل في مكه في مكان وحدهما ليس معهما الا الله، ابتلاه حينما ألقي في النار، سبحان الله العظيم. ابتلى رسول الله ابتلاءات شديدة وأنتم تعلمون، ابتلى أيوب، ابتلى عباده الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. طيب ليه؟ عشان إيمانه قوي ويتحمل وياخد أجر الصبر ويدخل الجنة. ومن كان في دينه رقة خفف عنه في البلاء. يا رحيم يا الله، يا رحيم يا الله. فأنت اوعى، إياك أن تظن أن الله إذا ابتلاك ربما ليكرهك. لا، الابتلاء يكون إما تطهيرا للذنب أو اختبارا لقوة إيمانك أو رفعا للدرجات في الجنة. سبحان الله العظيم. واعلم أنه لا لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فوجب علينا في حال البلاء أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي إبراهيم في ولده إسماعيل. فالذي حدث أن إبراهيم كلما نام في فراشه ودخل في النوم يرى أنه يذبح إبراهيم، ورؤيا المنام حق، فتكررت الرؤيا. فلما تكررت علم إبراهيم أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى في أن يذبح ولده إسماعيل. ابتلاء، يعني يا إبراهيم قلبك تعلق بإسماعيل، فليذبح إسماعيل وليصف قلبك لي. الله، وهنا فايدة بقى، هنا فايدة. طيب إبراهيم يعني ربنا بيأمره بذبح ولده، طب يعني الأمر صعب يا ناس، يعني رجل يذبح ولده فلذة كبده الذي كان ينتظره يعني فوق 80 و90 سنة، ولما يأتيه الله يأمره أن يذبحه، الأمر شاق والأمر ثقيل. وهنا الاستسلام لله، وهنا الفايدة الثانية، ولا ما أعرف الثالثة. إيه بقى الفايدة دي؟ خلي بالك معايا بقى، الفايدة دي إن لما يكون في أمر ثقيل عليك وشاق، مثلا زي صلاة الفجر، زي الصيام في الحر مثلا، زي اوعى تقول الأمر صعب، ابدأ ونفذ الأمر واستسلم، والله سيأتيك بالتخفيف بإذن الله. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. فاوعى تفتكر إن ربنا بيأمرك بأمور شاقة علشان خاطر عايز يتعبك. لا والله أبدا أبدا. يريد الله بكم اليسر، كان بيتكلم كده عن آيات الصيام، يريد الله بكم اليسر. سبحان الله العظيم. طب هيبان هنا إن شاء الله. استسلم للتكليف الشاق عليك، والله سيخففه عنك ويأجرك عليه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان الله العظيم. طيب هنا بقى إبراهيم استسلم للأمر، ما قالش إيه طب ده ابني ماليش غيره، طب يا رب طب قول لي حاجة تانية وعمل، لا، استسلم خلاص. يا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحه، قال فعل ما تؤمر. خلاص الولد استسلم، الولد صغير واستسلم. ليه؟ لأن الولد تربية هاجر التي علمت الدنيا اليقين، التي حينما أخذها زوجها وتركها في الصحراء وحدها، هي ولده إسماعيل، معهمش غير جراب في شوية تمر وشوية ماء قليلين، قالت له يعني أتتركنا في هذا المكان وحدنا؟ فلم يرد عليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا الله. الله، دي ربة إسماعيل. إسماعيل بقى يقول له: افعل ما تؤمر. بص، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وشوف كلمة إن شاء الله، شوف فقه الغلام. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قدم المشيئة. الله الله على هذه الإيمانيات. أنا هكلمك على الذبح والأضحية وصفات الأضحية والشروط، بس خد الإيمانيات دي الأول عشان تعملها وانت عندك إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، وتعظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب. استسلم إسماعيل واستسلم إبراهيم. أمر صعب جدا أيها الأحبة الكرام. الله أمر أم موسى أن تلقي بموسى ولدها في البحر، فكادت أن تبدي به لولا أن ربط الله على قلبها. أمر أم موسى أن تلقي بولدها، وأمر إبراهيم أن يذبح ولده. الله، إيه الأمور دي؟ الله له أمور عجيبة، ومن يستسلم يسهل الله له الأمر. فأنت اوعى تقول إن حفظ القرآن صعب، ابدأ، والله لو وجد الله منك الإخلاص سيسر الأمر لك بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن إبراهيم استسلم وأحضر إسماعيل وأحضر السكين وأراد أن يذبح الولد. هنا الأمة ما اعترضتش وقالت له أنت هتذبح ابني ومش وابني الوحيد وابننا الوحيد، لا أبدا، الكل مستسلم لله. علشان كده ربنا قال أن إبراهيم كان أمة، ربنا قال لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يا على خليل الله إبراهيم العظيم هذا والله. فاستسلم إبراهيم وأحضر السكين علشان ما يضعفش في تنفيذ الأمر، نيم الولد إسماعيل على بطنه وعلى جبينه، يعني عشان خاطر ما تقعش عينه في عين الولد ويضعف ويبكي لأنه أب. سبحان الله العظيم. وهنا تحضرني كلمات لمن؟ للشيخ محمد حسان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وفي علم علمائنا أجمعين. الشيخ محمد حسان يعلق على هذا ويقول أبياتا شعرية، يقول إيه: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمر بالذبح ويرضاه. الولد ما قالهوش لا، ويرضاه. سبحان الله العظيم، ويرضاه، يعني الولد صغير بس استسلم الولد. والابن يقول لا تحزن افعل ما تؤمر أبتاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. يا الله. والابن بيقول بقى ايه؟ والابن يقول يعني هذا أمر ربي ومن يعصي أمر الله، ده معنى البيت. وشوف بقى يقول ايه الشيخ في الأبيات القادمة، يقول لك ايه بقى؟ سبحان الله العظيم: وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. الله، شوف بقى التخفيف. وربك يقول لا تحزن يا إبراهيم فديناه، صدقت الرؤيا، لا تحزن يا إبراهيم فديناه. الله، شوف بقى إبراهيم عمل إيه. سيدنا إبراهيم أحضر الغلام وألقاه على جبينه واستل السكين وذبح الغلام، والسكين لا يذبح. ليه؟ أصل هو استسلم للأمر، فاحنا نخفف عليه بقى، هو اختبار وابتلاء، وعلشان أجعل قلب إبراهيم يتعلق بي، يتعلق بالله أقصد يعني، فاستسلم فخفف الله. الاستسلام للأمر دائما يتبعه التخفيف من الله سبحانه وتعالى. فلم تذبح السكين، عطلت خاصية الذبح من أجل إبراهيم، من أجل ولي ونبي من أنبياء الله الصالحين، كما عطل الله خاصية الإحراق للنار لإبراهيم أيضا. الله على هذا النبي. فلما استسلم إبراهيم وضحى بولده من أجل الله سبحانه وتعالى، الله كافأه المكافأة الأولى بأن خفف، لم تذبح السكين، وده معنى قول الله تعالى: فإن مع العسر، مش بعد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمكافأة الثانية أن نزل جبريل بكبش وقال: هذا اذبحه فداء لولدك إسماعيل. الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. يا أخي استسلم لأمر الله. قال تعالى في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله كل الأمور اللي ربنا بيبعتها لنا إحنا يقدر عليها، بس هو يريد أن يرى منك الاستسلام والتنفيذ. أنت مسلم، ما تقولش مش هقدر. سبحان الله العظيم. فجاء الكبش وذبحه إبراهيم فداء لإسماعيل. فالأضحية هي ربط بين خليل الله إبراهيم وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم هو اللي دعا وقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. محمد استجاب لدعوة إبراهيم، فأراد الله أن يربطنا بإبراهيم بهذه الشعيرة التي تمارس سنويا. عشان كده أنا قلت لك ما ينفعش القادر يقول محمد ضحى عن أمته يبقى أنا مش هضحى، يبقى أنت لازم تحيي هذه الشعيرة أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة. الله، شفت الفوائد؟ الفوائد كثيرة، يعني أهم فائدة فيهم أن أنت تستسلم لأوامر الله وإن كانت شاقة الله يخفف عنك. لما نزلت آية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة جاءوا للنبي فجثوا على الركب قالوا له يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصلينا، بالصيام فصمنا، بالجهاد فجاهدنا، ولكن جاءت التي لا نطيق. مين اللي يقدر يسيطر على خواطره؟ لو أنا بكره فلان وعايز أقتله يبقى تكتب لي قتل كأني قتلت، صعب أوي السيطرة على المشاعر. فقالوا له جاءت التي لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، استسلموا للأمر. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سمحنا يا رب على اعتراضنا في الأول، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما استسلموا أتى التخفيف من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله، انت بس طيع ربك وهو يخفف عنك البلاء، وهو يخفف عنك الأمر الشاق سواء كان أمر شرعي أو أي شيء. الله، صلاة الفجر مش صعبة علينا لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حفظ القرآن إن شاء الله مش صعب على الذي عنده قدرة على الحفظ، فاستسلموا، استسلموا لله سبحانه وتعالى. طيب، لا أريد أن أطيل في هذا العنصر، وإلا فهو والله يحتاج إلى محاضرة بأكملها وحده. رابعا، أحكام الأضحية وشروطها. ندخل بقى في أحكام الأضحية وشروطها. تعال بقى نشوف كده، احنا اتكلمنا عن أولا عشان ما تتهش مني بس تعريف الأضحية، ثانيا حكمها وقلنا سنة مؤكدة، ثالثا قصة الأضحية وبعض الفوائد القليلة اليسيرة المستخرجة منها، رابعا ها خد بالك بقى، رابعا أحكام الأضحية وشروط الأضحية. طيب، الأضحية أيها الأحبة الكرام يعني لها أحكام وشروط، يعني هي إن شاء الله بإذن الله. إيه بقى؟ أولا، من أراد أن يضحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة تأسيا بالحجاج أن يمسك عن حلق شعره وقص أظافره كما يفعل الحجاج يعني. وإن سقط شيء، لو في شيء سقط عنك غصب عنك يعني، ما إن شاء الله ليس عليك حرج بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص كده. طيب، افرض واحد ما عملش كده جاهلا، الأضحية بتاعته صحيحة. طب عالما، يعني المفروض أنه هو عارف أنه يمسك عن شعره وعن أظفاره وعملها، وعصى الله سبحانه وتعالى ولم يمسك عن شعره وعن أظفاره، الأضحية صحيحة وهو يأثم بذلك، يأخذ وزرا، فعليه التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الأضحية إيه؟ الأضحية صحيحة بإذن الله. هذه أول حكم. طيب، تاني حكم بقى، تاني حكم أن أراعي الذبيحة في الذبح. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا يعني أحد السكين جيدا، لا أعذبها. اسمع إلى هذا الحديث، الرحمة، الرحمة من الرحمة المهداة من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم يعني في القصاص فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. اسمع دي، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يا حتى الذبيحة يا رسول الله، فما بالك بالبشر اللي بيقتلوا البشر؟ سبحان الله الذي أرسل الرحمة المهداة. يا فليحد أحدكم شفرته وليريح أحدكم ذبيحته. يعني سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يذبح ذبيحة، ف الرجل عمل ايه بقى؟ جاب السكين، ما كانش لسه حدها، ما جعلهاش حادة، فأجدع الذبيحة، يعني وقع الذبيحة على الأرض، نيمها على الأرض استعدادا للذبح يعني، ووضع قدميه عليها عشان ما تجريش منه، وحد السكين قدامها، سن السكينة قدامها. فطبعا البقرة أو الذبيحة دي شايفاه سبحان الله العظيم. فأسرع إليه رسول الله، قال هل قبل ذلك؟ يعني أنت مش قادر تسن السكينة وتحدها قبل ما تجيب الذبيحة قدامك؟ هل قبل ذلك أتريد أن تميتها موتتين؟ يا أنت عايز تموت الذبيحة دي مرتين، مرة أن أنت بتسن السكينة قدامها وأنت دايس على رجليها، ومرة تانية لما تذبحها أتريد أن تميتها موتتين بأبي هو وأم الرحمة المهداة؟ يجب أن نتأسى بهذا الرؤوف الرحيم. الله الله، يبقى إذن الحكم الأول من أحكام الأضحية أن أنت حضرتك إيه يعني تمسك عن شعرك وعن أظفارك إن كنت أنت الذي ستضحي. الحكم الثاني أن حضرتك تحد الشفرة كويس قوي عشان بمجرد ما تمشيها على رقبة تذبح الذبيحة تذبح بإذن الله ولا تعذبها. الحكم الثالث أن أنت تريح الذبيحة، ما تجيبهاش قدامك وتخليها وقت طويل وأنت بتجهز السكين وأنت بتحضر مش عارف إيه، لا أسرع في الذبح، أسرع في الذبح. خلاص كده. طيب الحكم الثالث أنك أنت بقى تراعي شروط الأضحية لما تشتريها. اشتري الأضحية بتاعتك سواء كانت من الإبل ولا من الإبل يعني الجمال ومن البقر ومن الغنم، تراعي بقى الشروط دي. أولا إن كنت ستضحي من الإبل يعني بجمل مثلا أو ناقة أو إلى آخره، الإبل تكون الأضحية عندها 5 سنين فيما فوق، 5 6 7 المهم بداية من 5 سنين. بالنسبة للبقر حضرتك تكون البقر عندها 2 سنين فيما فوق، 2 سنين وشوية 3 المهم 2 سنين أقل من كده لا. طيب بالنسبة للغنم تكون الغنمة الشاة يعني والماعز عنده 1 سنة، وبالنسبة للضأن يكون عنده 6 شهور فيما فوق. خلاص كده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. مسنة يعني إيه؟ ثنية. ثنية يعني إيه؟ يعني الأسنان اللبنية بتاعتها وقعت وطلع لها 2 سنين من الأسنان الأصلية كده أصبحت مسنة، كسرت. الجزارين يقول لك كسرت خلاص. فيبقى هنا إيه؟ لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية. 5 سنين في الإبل، 2 سنين في البقر، وسنة في الإيه؟ في الغنم اللي هو الماعز، و6 شهور للضأن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عصر عليكم يعني لو لقيت صعب أن أنتم تلاقوا إبل أو بقر أو غنم، فيعني نضحي بالجذعة من الإيه من الضأن، والجذعة اللي هي عندها إيه 6 شهور. خلاص كده. طيب يبقى إذن ده حكم. نأتي لشرط آخر من شروط الأضحية، ألا تكون، خلي بالك من الشروط دي، ألا تكون الأضحية عوراء البين عورها، ولا تكون عرجاء البين ضلعها، ولا تكون مريضة البين مرضها، ولا تكون كثيرة، لا تكون كثيرة يعني هزيلة أو في جسدها كسر أو ليس عندها مخ. خلاص كده. وطبعا يلحق بها بقى العمياء. طبعا ما هو قال لك العوراء البين عورها ما نضحيش بها، يبقى من باب أولى العمياء، سبحان الله العظيم. خلاص كده. طيب يبقى إذن هذه شروط يجب أن تتوفر في الأضحية، ألا تكون عوراء، يعني باختصار تكون سليمة، يعني إن الله تعالى طيبا لا يقبل، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا إيه طيبة. قال تعالى لن ينال الله دماؤها ولا لحومها. خلاص كده. لحومها ولا إيه دماؤها. أيضا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يريد منا الطيب، يريد منا أن نضحي بالطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فوجب أن تكون الأضحية إيه سليمة خالية من الأمراض. خلاص كده. طيب ايضا تعالى بقى للايه، هذا بالنسبه للاضحيه. طب بالنسبه للمضحي، احنا قلنا المضحي اولا يمسك عن شعره وعن اظفاره زي ما قلنا من اول بدايه ذي الحجه. نمرة 2 بقى، اذا كان المضحي هو الذي سيذبح ذبيحته وهذا هو الاولى، وهذا هو الاولى والاكمل وهذه هي السنه، فعليه سواء كان هو اللي هيذبح الذبيحة بنفسه، ولو كان هو ما بيعرفش وجاب جزار عشان يذبح الذبيحة، ها طيب هذا الذي سيذبح وجب عليه أولا أن يسمي الله. طبعا لأن لو ما سميتش الله على هذه الذبيحة تكون ذبيحة من الذبائح التي أهلت لغير الله، يعني ليس عليها اسم الله فتكون محرمة، فلازم طبعا يسمي. خلاص كده. لازم يراعي ألا يمس ثوبه شيئا من دم الذبيحة، لأن الدم سيكون مسفوح، دم خارج من الذبيحة سائل وقع على الأرض فهو دم مسفوح فلا يختلط بالثوب، فإذا اختلط بالثوب فهو نجس، الدم نجس والدم نجس وينجس إيه الثوب أيها الأحبة الكرام. ليه؟ لأن القرطبي الإمام القرطبي في تفسيره لآية إنما حرم عليكم الميتة والدم، لما جاء عند كلمة الدم الإمام القرطبي قال والدم محرم باتفاق العلماء ونجس لا يؤكل ولا ينتفع به. خلاص كده. لا يؤكل ولا ينتفع به. طيب وقال العلماء أيضا، قال ابن خويز أن، خلي بالك بقى معايا، الدم هنا، الدم في دم اللي هو مختلط باللحم بتاع الذبيحة والعروق، ده ليس نجسا. يعني أنت ممكن بعد ما ذبحت الذبيحة وسويتها على النار تبص تلاقي على الوش كده شوية دم قليل، لا حرج عليك أن تأكل فيها بإذن الله، لأن النبي فعل ذلك. أما الدم إذا كان ليس مختلط بالذبيحة، وهذا هو العام والشائع وقع على الأرض، أصبح دم مسفوح، والدم المسفوح محرم باتفاق، واستنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرم على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح هو الدم الخارج السائل الخارج من الإيه؟ من الذبيحة. الدم الخارج من الإيه؟ من الذبيحة. فعلينا أن ننتبه. طب يعني افرض واحد جزار، هي دي مهنته، هيذبح له في اليوم مثلا، يعني من صلاة العيد لحد الظهر مثلا هيذبح له 3 4 5 ذبايح، هتيجي عليه صلاة الظهر هيقعد بقى، طب يعمل ايه؟ هدومه اللي مليانه دم دي اصبحت نجسه، لا يجب ان يصلي فيها، وربما يكون الدم ده وصل الى شيء من بدنه، طب يعمل ايه؟ في هذه الحاله العلماء قالوا: يحضر ثوبا طاهرا ليس فيه شيء، كلما حان وقت الصلاه خلع الثوب الذي عليه دم وتوضأ، ثم ايه؟ ارتدى الثوب الطاهر وصلى فيه، خلاص كده خروجا من ايه؟ من هذه الايه؟ من هذه المشقة وهذا التعب. يبقى اذا يراعى هذا الامر جيدا ايها الاحبة الكرام. طيب ايضا بالنسبة للذبيحة، ما وقتها؟ وقت الاضحية يكون من بعد صلاة عيد الاضحى، من بعد صلاة عيد الاضحى يبدأ وقتها، من بعد صلاة عيد الاضحى، وينتهي وقتها في اليوم 13 من ذي الحجة، يعني رابع أيام العيد، خلاص كده. زي ما زكاة الفطر لها وقت، أيضا الأضحية لها وقت، سبحان الله العظيم. زكاة الفطر قبل صلاة العيد بتكون صدقة من الصدقات، وبعد صلاة العيد تكون إيه؟ زكاة فطر. كذلك الأضحية، قبل، إذا ذبحت الأضحية قبل صلاة عيد الأضحى فهي صدقة من الصدقات، هي لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا. أما إذا ذبحناها بعد عيد الأضحى فهي إيه؟ فهي الأضحية بفضل الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: فصل لربك إيه؟ وانحر. خلاص كده. طيب ايضا البقر، الذبيحه عامه، الاضحيه يجوز ل يعني افراد ان يشتركوا فيها 7 في الابل والبقر فقط، انما الغنم طبعا لانه ده يعني ثمنه ارخص، ممكن هي لا تجزئ الا عن ايه؟ الا عن الذي يضحي بها. طب الثواب بقى، بالنسبه للثواب بتاع الاضحيه، الحقيقه انا في قراءاتي اليوم وجدت ان العلماء اجازوا ان واحد، طبعا الثواب يكون للمضحي وأهل بيته حتى وإن كانوا أموات، شوف رحمة ربنا، يعني مثلا واحد بيضحي عن نفسه وعن أهل بيته، أهل بيته دولت فيهم حد ميت، إن شاء الله يصل الثواب تحت إيه؟ بند، تحت باب أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. خلاص كده. الصدقة هنا طبعا الأضحية صدقة بإذن الله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين، فيصله الثواب. وأيضا يجوز للمضحي أن يهب ثواب الأضحية للحي والميت لمن شاء من الأحياء. والله الحقيقة العلمية تبين أن المضحي يجوز أن يهب ثواب الأضحية، أن يشارك فيه معه الأحياء والأموات لمن شاء، لمن شاء، يعني مش شرط أقرباءه فقط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، قال هذا عن آل بيتي، وآل بيته فيهم ناس ماتوا، صح ولا إيه؟ الآخر لأمتي. طيب يبقى إذن النبي جعل الباب مفتوحا لأمة محمد أن يشاركوه في إيه؟ في هذا الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله ورحمة، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أكون يعني أغفلت شيئا عن الأضحية ناسيا، إن كان هناك نسيانا أو خطأ فمني ومن الشيطان، أستغفر الله من ذلك وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة لي في هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعله عيدا مباركا علينا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.